صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكره وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرب الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرة والحاكم بتمامه وصحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا بعنوان باب الربا، ذكر فيه جملة من الأحاديث التي تبين حكمه، وقد ساق حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال فيه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم والبخاري نحو من حديث أبي جحيفة. الربا معناه الزيادة في شيء مخصوص عندما يباع شيء بمثله مع زيادة أحد العوضين، أو أن يكون بيع لأجناس مختلفة تشترك في العلة، كبيع البر بالتمر. نعم، وعلى هذا فجريان الربا إما أن يكون ببيع الشيء بجنسه كبيع الذهب بالذهب، فيشترك فيه التماثل والتقابض في مجلس العقد، أو يكون بيع شيء بجنسه مع اشتراكهما في العلة كبيع بر بتمر متفاضلا، فهذا لا بأس به إذا كان يدا بيد، ولكن إذا كان فيه تأخير أحد العوضين عن مجلس العقد فإنه ربا. وعلى هذا إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأما بيع الثمن بالمثمن كبيع الذهب بالتمر أو بيع الفضة بالبر أو نحو ذلك، فهذه لا يجري فيها الربا، لأنها اختلفت العلة واختلف الجنس. الشارع عندما حرم الربا حرمه لأنه يشتمل على ظلم وأكل للمال بالباطل، ولهذا عده الشارع من الكبائر، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات المهلكات، وجاء قول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار. ثم قال بعدها بآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال العلماء: لم يتوعد الله تعالى على عمل من الأعمال بالحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا على الربا، وما ذاك إلا لعظيم الأثر الاجتماعي في تعامل الناس بالربا والفساد الذي يحصل به بسبب تعامل الناس المعاملة الربوية. قالوا: والزنا والربا مرضان خطيران يفسدان البيئة والأخلاق ويتسببان في فشو كثير من الأمراض الوبيئة بين الناس، منها الحقد والبغضاء والحسد والتناحر والعداوة، وهذه يمنع منها الشارع ويسد أبوابها لتبقى المجتمعات سليمة نظيفة في معاملات تسودها المودة والمحبة والوئام لا الخصام والنزاع والبغضاء. والحديث الذي معنا الذي رواه جابر رضي الله تعالى عنه لعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. فآكل الربا هو الذي يأخذ الربا، وموكله هو المسكين الذي يدفع الربا، وكاتبه هو الذي يحرر الورقة بينهما الموظف المختص، والشهود الذين يشهدون هذه العملية. واستحق الكاتب والشهود اللعنة، وهم لا مصلحة لهم من هذا العقد، لكنهم أيد مساعدة في توثيق هذه العملية. والشارع إذا حرم شيئا حرم طرقه ووسائله التي تساعد على فشوه وانتشاره. فلعن الشهود والكاتب لا لأنهم استفادوا من العملية، وإنما لأنهم ساعدوا في فشو هذا العمل والمنكر بين الناس، ولعنهم لأجل أن يبتعدوا عن الشهادة وعن الكتابة. فالمرابي لا يجد أحدا يكتب له ولا أحدا يشهد له، وإذا كان كذلك فلن يدفع ماله، لأنه يخشى أن لا يرد إليه وينكر من أخذ هذا المال عن طريق الربا. فلا يقول أحدنا: ما حال الكاتب والشهود؟ لا، حالهم أساسية في الموضوع، لأنهم وثقوا العمل وجعلوا للمرابي طريقا يطالب به ويحتج به، وعنده وثيقة كتبها. فإذا تورع الناس عن هذا الأمر وامتنعوا عن الكتابة والشهادة أحجم المرابي عن هذه العملية حفاظا على ماله، لأنه يريد أن لا يضيع عليه رأس ماله ولو لم يحصل على الربا، فينتهي وينزجر ويتراجع عن معاملته الربوية. الحديث الآخر الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم تمام وصح، وصحيح على شرط الشيخين وصح الحاكم. وهذا وعيد شديد وتهديد لمن يتعامل بالربا بوصف فعله، لأنه شبيه بهذه الفعلة القبيحة التي تقشعر منها الجلود. ولا أحد يتصور أن إنسانا يفعل هذا الفعل. الإنسان قد يقع منه الزنا بالأجنبية، لكن وقوع الزنا بمحارمه مستبعد، أما وقوع الزنا بأمه هذا لا يتصور. وهذا غاية في التنفير من الربا، وغاية في التحذير منه لأجل أن تنفر منه الطباع. ولا يقول الناس زيادة بسيطة 5% 2.5% 10% حتى ولو كانت هذه، فوزرها مثل ما سمعتم. وهذا غاية في التهديد والوعيد للمرابين الذين في زمننا صار بعض الناس يتساهل به، وخاصة في المعاملات المصرفية وإيداع النقود عند المصارف، وترد لهم ما يسمونه زورا وبهتانا الفوائد. انظروا إلى حيل اليهود ومكرهم عندما أنشأوا البنوك الربوية، قالوا إن الإنسان يحصل على فائدة، سموها فائدة، فائدة طيبة، لكن هذه ليست فائدة، وإنما هي مثل أن ينكح الرجل أمه. وهل نكاح الرجل لأمه يسمى فائدة؟ وهل ما يوصل إلى هذه الحال يسر الإنسان به ويستفيد منه؟ لكن اليهود جعلوها بهذا الاسم لأجل أن تنطلي على السذج وعلى السطحيين من الناس الذين لا يعرفون عواقب الأمور ومصائرها، فيسمع كلمة فائدة. فكلمة الفائدة جيدة وطيبة ولها وقع في النفس، لكن لو قالوا ليحصل الإنسان على ربا لقشعرت منه الجلود. الربا حرام، حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ولا يصلح ويرفضها الناس. لكن قالوا لا، ليست ربا، هذه فائدة، تدفع 100 ونعطيك بعد شهرين أو بعد سنة 105، فلوسك على ما هي عليه في حسابك، لكن ينمو مالك ويزداد كل سنة 5%، فهذه فائدة تحصل عليها، فيستسيغها الإنسان ويقبل. لكن لو قالوا لا تحصل على ربا 5%، قال لا، أعوذ بالله، الربا حرام وأطهر مالي ولا أريد هذا الشيء وأنفر منه ولا يمكن أقبله بحال تنجسون مالي وتدنسون حلالي، لا أقبل هذا الشيء. فسموها بغير اسمها، كما سموا الخمر بغير اسمها. وكثير من الجرائم والمنكرات تغير بغير اسمها، حتى أنهم وصل بهم الحال إلى ما سمعتم قبل سنتين أو ثلاث، يريدون أن تزني المرأة ويسمونه مبدأ عدم التميز، بين الرجل والمرأة، فنريد المرأة أن تختار في أي ليلة من تبيت معه، وليس للزوج ولا للأب أن يمنعها من ذلك، لأن منع الأب أو الزوج لها من ذلك يعتبر تحكم وتسلط وإيذاء وتعسف. المرأة يجب أن يكون لها مكانتها. ما قالوا نريد المرأة أن تزني، لأن الزنا وردت الآيات والأحاديث التي تحذر من خطره، لكن قالوا عدم التميز، يعني لا يتميز الرجل عن المرأة، كلهم سواء، والشارع سوى بينهم، حافظوا على الصلوات، إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خاطب الرجال والنساء. فكذلك هنا المرأة تأخذ حقوقها مثل ما يأخذ الرجل حقوقه. قالوا أنكم كما أنكم أباحتم للرجل أن يتزوج أربعة، أيضا المرأة تتزوج أربعة، وهكذا يقولون، وغيرها من الأمور. المقصود هو أن ما نعيشه في هذه الأزمنة من مكر وخداع من أعداء الإسلام الذين يحاولون العبث بقيم المجتمعات وأخلاقها، إنما هي أعمال مخطط لها يقصد منها فساد المجتمع المسلم المحافظ وزوال النعم التي يعيش بها لأجل أن يعيش أسيرا لأولئك القوم. والإنسان إذا تأمل كثير حال كثير من الدول التي يسمونها الدول النامية، يعني ليست الدول الغنية، يجد أنها مكلبشة ومأسورة بالربا، لأن خزينة الدولة تقترض أموالا من البنوك المركزية بما يسمونه فوائد، قروض بفوائد، فتعجز الدولة هذه عن السداد في أول سنة فيضاعفون عليها، ثم تعجز في السنة الثانية فيضاعفون عليها، وهكذا. حتى أن بعض الدول كما ذكرت بعض التقارير المصرفية أنها لو بيعت بسكانها ما أردت قيمة الربا الذي فرض عليها في الوقت الحاضر. ومعنى هذا أسر تلك الشعوب وإلزامهم أن يكونوا فقراء دائما وأن لا يستمتعوا بحيراتهم، مع أن أولئك القوم يسلبون الثروات الطبيعية الموجودة عند تلك الشعوب وينهبونها بحجة تسديد الديون المتراكمة على هذه الشعوب المغلوبة على أمرها. هذه القضايا هي ما حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم، وحذر منها ربنا جل وعلا في كتابه، وعندما قال تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ظاهر وواضح في كل المعاملات التي تتسم بالربا. فالمتعاملون بالربا لا يوجد عندهم رحمة ولا يوجد عندهم عطف ولا إحسان، بينما مجتمع الإسلام إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير. إذا كان الإنسان يستطيع أن يسدد الحمد لله، ما استطاع لا تضاعف عليه الدين، يبقى الدين كما هو، والأفضل أنك تسقط عنه بعض الدين أو تتصدق عليه بالدين كله، وتكون بهذا مثابا. أما مضاعفة الدين والتعامل بالربا فإنه باب شر ومفتاح فساد للمجتمعات، وتحويل للمجتمع إلى مجتمع متناحر متباغض. بهذا ندرك أن تعامل المسلمين فيما بينهم يجب أن يكون مبنيا على المعاملات الواضحة الصحيحة الصريحة. نهى عن الغرض، ونهى عن الغب، ونهى عن الجهالة، ونهى عن الربا. كل هذا حتى أن الناس إذا تعاملوا أي معاملة لا يوجد فيه تضرر لأحد الطرفين. فأنت تشتري السلعة بالسعر الذي رأيته مناسبا لحالك وعندك القدرة على سداده، والبائع باع هذه السلعة وهو يطمئن إلى أن الثمن الذي باعها به مجزي ولا ضرر عليه في هذا البيع. فكل شيء واضح وكل شيء معلوم. أما المبنية على الجهالة والغرض والغبن فهذا بابه مغلق في معاملات المسلمين، وبهذا يطمئن الناس إلى أن أموالهم لا تذهب ولا تضيع، وإنما إذا وضعها الإنسان فإنما يضعها في موضعها من دون أن يلحقه ضرر بذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ساق المؤلف حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. هذا تفصيل لجزئيات ومسائل الربا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب، فقال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. معنى تشفوا أي لا تزيدوا ولا تفضلوا. عندك ذهب قديم تريد أن تشتري ذهب جديد، لابد أن يكون مثلا بمثل، عياره 21 لابد أن يكون هذا وهذا، عياره 24 لابد أن يكون هذا وهذا، عياره 18 لابد أن يكون هذا وهذا، ولا تزيد بعضها على بعض. 20 جرام ب20 جرام، ما تبيع 20 جرام ب21 جرام. هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى: لا تبيع منها غائب بناجز، لا تعطي أو لا تأخذ من الصائغ ذهب جديد وتقول: آتيك غدا بالذهب القديم. لا يجوز هذا. ففيه مسألتان: المسألة الأولى المساواة، المسألة الثانية التقابض في مجلس العقد. وهذه يقع فيها كثير من النساء مع الأسف. المرأة تأتي معها ذهب مستعمل وتقول: أريد أن أشتري منك ذهب جديد، فيزن لها ذهبها ويعطيها ذهبا جديدا ويقدر سعر جرام الذهب القديم ب30 والذهب الجديد ب40، وهذا بيع ذهب بذهب متفاضل. الواجب أن تبيع الذهب الذي عندها القديم بريالات مستقلة، معاملة غير مرتبطة بالشراء، ثم إذا استلمت القيمة تشتري من هذا أو من غيره ذهبا جديدا، هذا لا إشكال فيه. أما أن تبيع ذهبا قديما بذهب جديد فإن هذا إذا كان متفاضلا فإنه ربا. والواجب أيضا أن يكون هناك تقابض في مجلس العقد مع التساوي. وهذه المسألة أيضا يغلط فيها حتى الرجال، يقول: أنا أريد أخذ منك هذا الذهب بألف ريال وآتيك بالقيمة غدا، آتيك بألف ريال غدا أو بعد العصر أو بعد العشاء ونحو ذلك. فهذا العمل أيضا لا يجوز، لأن بيع الذهب بالفضة أو بسائر الأثمان الأخرى لا بد أن يكون فيه تقابض بمجلس العقد، ولا يصلح التأجيل فيه. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوا الورق بالورق، الورق هو الفضة، لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تفضلوا ولا تزيدوا، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز أي مؤجلا بحاضر، يعني لا يصلح فيها الدين، لا بد أن يكون يدا بيد. يقال بالعملات الورقية مثل هذا، فبيع الدولار بالريال أو بجنيه الاسترليني أو غيره من سائر العملات الورقية، فكل واحد من العملات يعتبر جنسا مثل الذهب أو مثل الفضة، فالعملات الورقية تعتبر أجناسا، لكنها كلها علتها واحدة وهي الثمنية مثل الذهب ومثل الفضة. فبيع الذهب بالدولارات أو بيع الريال بالدولار لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، ولا بأس بالتفاضل، فيبيع مثلا الدولار بأربعة ريالات أو يبيع جنيه الذهب بخمسين ريال، فهذا جائز، لكن لا بد من التقابض في مجلس العقد. هذه المسائل وغيرها سيأتينا مزيد تفصيل لها في الدروس القادمة إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما معنى ما ورد في الحديث وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم؟ معناه أن من الكبائر التعرض لعرض المسلم بالقذف والغيبة، فهذا من الأمور التي تعتبر كبيرة عند الله تعالى وإثمها عظيم. القذف من الكبائر التي يترتب عليها حد، وهو أن يجلد القاذف 80 جلدة ولا يقبل له شهادة. والغيبة شبهها الله تعالى بمن يأكل لحم أخيه ميتا، وهذا ببيان بشاعة مثل هذه الأمور. يقول: هل تكرمت بشرح مبسط لمسألة قلب الدين؟ هذا موجود في الجاهلية، يقولون إما أن تربي، إما أن تقضي، وإما أن تربي، يعني إنسان اقترض منك مالا أو أخذ منك أو اشتريت منه بضاعة بسعر مثلا 1000 ريال على أن تسددها في السنة القادمة، مثلا في بعد سنة، فإذا حل الأجل وجاء الدائن وقال اقضي ديني، قلت لا أجد شيئا، قال إذن نقلبه عليك دينا جديدا، كانت الألف 1100 الآن تصير 1200. فإذا جاء في السنة الثانية وقال اقضي ديني، قلت لا أجد شيئا، قال إذن نقلبها تصير 1003. وهكذا، وهذا أسلوب يتعامل به المرابون في هذا الزمن. يقول ما حكم فتح حساب جار في البنوك الربوية؟ نقول إذا كنت تعرف أنها تتعامل بالربا لا تفتح عندهم حسابا، لأن هذا إعانة لهم على الربا حتى لو لم تأخذ منهم الربا، فيأخذون أموالك ويتعاملون بها بالربا، وعليك أن تحفظ أموالك في أماكن أخرى لا يتعامل أهلها بالربا. فإذا انعدم في الأرض من يحفظ الأموال غير هؤلاء المرابون فإنها حال ضرورة إذا خشيت